بس قلبي اختار هوا وينو حبيبي فين الاقيها انا في ناس كتير بس قلبي اختار هوا لو هتيجي تاني استناكي هنا مش هكمل غير معاكي انا خليتيني احس حياتي حياة دلوقتي بس فهمت كل اللي جواني فعلي كل الكلام في عينيك بان الكلام في عينيك عينيك عينيك يا بنت الايه في عينيك كل الكلام في عينيك كل الكلام ده عليك عليك عليك يا بنت الايه ناس كتير بس قلبي اختار هوا وينو حبيبي فين الاقيها انا في ناس كتير بس قلبي اختار هوا